والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنة وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم